بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله، وبعد. كتاب التعليق المقنع على زاد المستقنع لفضيلة شيخ الدكتور منصور بن محمد الصعوب حفظه الله تعالى، يقدمه لكم عمرو الوساطي. المجلس 96، كتاب الأطعمة. الأطعمة جمع طعام. قال أهل اللغة: الطعام يقع على كل ما يطعم حتى الماء. قال الله تعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. وقال صلى الله عليه وسلم في ماء زمزم: إنها طعام طعم. لكن يطلق الطعام في الغالب على ما يؤكل من نبات وحيوان وغيرهما، والمراد في هذا الباب ذكر ما يجوز أكله من الأطعمة وما لا يجوز. قوله: الأصل فيها الحل، يحسن أن يضبط الباب بضوابط تندرج تحتها مسائل الباب. فالضابط الأول الذي ذكره المصنف وهو أصل الباب أن الأصل في الأطعمة الحل، فما ورد الدليل بتحريمه أخذنا بالدليل، وما عداه فيبقى على الأصل وهو الحل. والدليل قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقوله: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. وقوله: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فأفادت الآيات أن الأصل فيما يطعم أنه حلال. قوله: فيباح كل طاهر لا مضرة فيه من حب وثمر وغيرهما، ولا يحل نجس كالميتة والدم ولا ما فيه مضرة كالسم ونحوه، أشار إلى الضابط الثاني وهو كل طاهر لا مضرة فيه من الأطعمة، فإنه مباح حبا كان وثمرا أو غيرهما مما قد يؤكل. وخرج بهذا الضابط أمران: واحد، النجس كالميتة والدم والبول وغيرها من النجاسات. والدليل قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. اثنان، ما فيه مضرة كالسم وكذا الخمور ونحو ذلك. والدليل قوله تعالى: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. قوله: وحيوانات البر مباحة إلا الحمر الإنسية، أشار إلى الضابط الثالث وهو حيوانات البر مباحة وهي داخلة في الأصل الأول، وتقدمت أدلته. فحيوانات البر الأصل فيها الإباحة كالظباء والحمر الوحشية وغير ذلك، لكن استثنى من هذا الأصل حيوانات: واحد، الحمار الأهلي، وهو الحمار المعروف فهو محرم، ويدل لهذا أحاديث منها: واحد، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الأهلية. اثنان، حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما: نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن لحوم الحمر الإنسية نضيجا ونيئا. قوله: وما له ناب يفرس به. اثنان، مما يستثنى ما له ناب من السباع يفترس به، والمراد ما يكون من السباع له سن يعد به على الناس وينهش به ويصطاد، فهو محرم الأكل. والدليل حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: كل ذي ناب من السباع فأكله حرام. قوله: غير الضبع، الضبع من السباع لها ناب تفترس به، لكنها استثنيت من تحريم كل ذي ناب من السباع ورجعت إلى الأصل وهو الإباحة. والدليل حديث جابر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: هي صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير. قوله: كالأسد والنمر والذئب والفيل والفهد والكلب والخنزير وابن آوى وابن عرس والسنور والنمس والقرد والدب، كل هذه السباع محرمة. الأسد والنمر والذئب والفيل والكلب والخنزير ونحوها لدخولها في الضابط السابق، لكن هنا أمور تحتاج لتوضيح. الأمر الأول: ابن آوى بالمد، وهو فوق الثعلب ودون الكلب، طويل المخالب، فيه شبه من الذئب وشبه من الثعلب، وهو محرم: واحد، لأنه من السباع، اثنان، ولأنه يأكل الجيف. الثاني ابن عرس بالكسر دويبة تشبه الفأرة بعض الشبه، فيحرم واحد لأنه من السباع، اثنان ولأنه يأكل الجيف، الثالث السنور وهو القط وهو محرم وعشيا كان أو أهليا. قوله وما له مخلب من الطير يصيد به كالعقاب والبازي والصقر والشاهين والباشق والحذاءة والبومة، أشار إلى الضابط الرابع وهو كل ذي مخلب من الطير يصيد به فهو حرام، والمراد أن المخلب للطير والسباع بمنزلة الظفر للإنسان، فإذا كان الطير له مخلب وكان قويا يعدو به على غيره ويفترس ويصيد مخلبه فهو حرام. والدليل حديث ابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. قوله وما يأكل الجيف كالنسر والرخم واللقلق والعقعق والغراب الأبقع والغداف وهو أسود صغير أغبر والغراب الأسود الكبير، أشار إلى الضابط الخامس وهو ما يأكل الجيف وهي الميتات، فهو حرام ولو كان طيرا لا مخلب له، فما دام يأكل الميتة فهو حرام، فما دام يأكل الميتة فهو محرم. وذكر المصنف جملة من الطيور التي اتصلت بهذا وهي النسر والرخم واللقلق. والدليل على التحريم واحد حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل 5 فواسق منها الغراب، وذلك لأنه يأكل الجيف فيقاس عليه غيره من الطير التي تشاركه في هذا الوصف. اثنان أن مطعمه خبيث فيسري الخبث إلى لحمه والله حرم الخبائث. قوله وما يستخبث كالقنفذ والنيص والفأرة والحية والحشرات كلها والوطواط، أشار إلى الضابط السادس وهو ما تستخبثه العرب من الحيوانات فهو محرم، والمراد بالعرب الذي ينطبق عليه الوصف ذو الغنى من أهل الأمصار والقرى من أهل الحجاز، وعلى هذا فما استخبثته طباع العرب الذين عليهم نزل القرآن وهم أهل الحجاز فإنه خبيث ويكون حراما. والعلة أنه داخل في قوله ويحرم عليهم الخبائث. قال في هامشه الرواية الثانية أنه لا تأثير لاستخباث العرب في تحريم الطعام، فما لم يحرمه الشرع فهو حلال، واختار ابن تيمية والعثيمين رحمهم الله. انتهى. ومن أمثلة ما تستخبثه العرب الحشرات كالديدان والخنافس والفأر والوزغ والجرذ والقنفذ والعقرب والحية ونحو ذلك. قوله وما تولد من مأكول وغيره كالبغل، أشار إلى الضابط السابع وهو كل ما تولد من مأكول وغير مأكول فهو حرام، ويدخل فيه واحد البغل وهو ما تولد من الحمار الأهلي والفرس، اثنان السمع المتولد من الذئب والضبع، والعلة في ذلك واحد أنه مخلوق مما يؤكل ومما لا يؤكل فغلب جانب الحظر، اثنان ولأنه متولد من المحرم فيعطى حكمه، وسواء كان المأكول من أبويه الذكر أو الأنثى فلا فرق. فصل. قوله وما عدا ذلك فحلال، لما قرر المؤلف ما يحرم من الأطعمة عبر تلك الضوابط قال بعدها إنما عدا ذلك فهو حلال لأنه الأصل، فخرج عنه ما دل الدليل على حرمته، وبعد ذلك ساق أمثلة لحيوانات مباحة الأكل فقال قوله كالخيل، الأول الخيل وهي حلال أكلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأذن في أكلها. والدليل واحد حديث أسماء رضي الله عنها نحرنا فرسا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكلناه ونحن بالمدينة، اثنان حديث جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل. قوله وبهيمة الأنعام، الثاني بهيمة الأنعام وهي الإبل والبقر والغنم بأنواعها. والدليل قوله تعالى أحلت لكم بهيمة الأنعام. قوله والدجاج، الثالث الدجاج حلال أكله النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك حديث أبي موسى رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكله أي الدجاج. قوله والوحشي من الحمر، الرابع الحمار الوحشي فهو حلال، والدليل حديث أبي قتادة رضي الله عنه أنه خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم فتخلف أبو قتادة مع بعض أصحابه وهم محرمون وهو غير محرم، فرأوا حمارا وحشيا قبل أن يراه، فلما رأوه تركوه حتى رآه أبو قتادة، فركب فرسا له يقال له الجرادة، فسألهم أن يناولوه سوطه فأبوا، فتناوله فحمل فعقره، ثم أكل فأكلوا فندموا. فلما أدركوه قال هل معكم منه شيء؟ قال معنا رجله، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم فأكلها. والشاهد منه إباحة الحمار الوحشي حيث أكل النبي صلى الله عليه وسلم منه. قوله والبقر والظباء والنعامة والأرنب وسائر الوحش. الخامس البقر بأنواعها وهي الأيل والثيتل والوعل والجاموس. السادس النعامة. السابع الضبيع. الثامن سائر الوحش مما خرج عن ضوابط سابقة كالزرافة واليربوع والوبر والطاووس والببغاء ونحوها فهي حلال. التاسع الأرنب ودليله حديث أنس أنفجنا أرنبا بمر ظهران. العاشر الضب ودليله حديث ابن عباس وفيه أن خالدا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا. والدليل لما سبق أن الأصل الحل فهي داخلة في عموم ويحل لهم الطيبات. قوله ويباح حيوان البحر كله. الضابط الثامن حيوان البحر كله مباح لأن الله تعالى أباحه بقوله وحل لكم صيد البحر. والمراد بالبحر الماء الكثير المستبحر الذي يوجد فيه السمك وغيره من الحيوانات المائية التي تصاد. قوله إلا الضفدع استثنى من الضابط السابق حيوان البحر أمورا. واحد الضفدع فهو حرام الأكل. والدليل حديث عبد الرحمن بن عثمان قال ذكر طبيب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم دواء وذكر الضفدع يجعل فيه، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قتل الضفدع. ووجه الاستشهاد نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله وتداوي به. قال ابن مفلح عن النهي ظاهر التحريم. قوله والتمساح. اثنان التمساح فهو محرم الأكل، والعلة أنه وإن كان من صيد البحر إلا أن له نابا يفترس به. قوله والحية. ثلاثة حية البحر فهي محرمة لأنها مستخبثة. قوله ومن اضطر إلى محرم غير السم حل له منه ما يسد رمقه. أشار المصنف بهذه الجملة إلى أمور ثلاثة. أولا قوله ومن اضطر إلى محرم، أي أن الإنسان إذا اضطر إلى أكل المحرم حل له، وضابط الاضطرار أن يخشى التلف أو فوات منفعة من المنافع ولم يجد ما يدفع ذلك إلا شيئا محرما فإنه يجوز له أكله حينها. والدليل قوله تعالى فمن اضطر في مخمصة. ثانيا قوله غير السم استثنى من المحرمات التي تجوز عند الضرورة السم، فإنه لا يحل حتى عند الاضطرار لأن حقيقة الأمر فيه أنه إنما يستعجل به الهلاك فلا تدفع به الضرورة. ثالثا قوله حل له منه ما يسد رمقه، أشار إلى مقدار أكله فقال بأنه يأكل ما يسد رمقه ولا يزيد على ذلك، إذ الزيادة منهي عنها بقوله غير باغ ولا عاد، والعادي هو الذي يأكل أكثر من حاجته. قوله ومن اضطر إلى نفع مال الغير مع بقاء عينه لدفع برد أو استسقاء ماء ونحوه وجب بذله له مجانا. من اضطر إلى نفع مال الغير وكان هذا المال يمكن استخدامه مع بقاء عينه كالثياب ليقي نفسه من البرد، أو احتاج دلوا ليستقي به الماء ونحوه فيجب بذله مجانا. والعلة أنه بهذا يدفع ضرورة أخيه المسلم، والعين المعارة حينها لا تفنى بل تبقى، وقد ذم الله تعالى من منع بقوله ويمنعون الماعون. قوله ومن مر بثمر بستان في شجرة أو متساقط عنه ولا حائط عليه ولا ناظر فله الأكل منه مجانا من غير حمل. إذا مر الإنسان على بستان فيه ثمر فله الأكل منه مجانا بقيود. واحد أن يكون الثمر على الشجر أو متساقطا منه فيخرج ما كان موضوعا في الصناديق ونحوه فلا بد فيه من الإذن. اثنان أن يأكل بلا رمي للشجر أو صعود عليها لأن ذلك يفسدها. ثلاثة أن لا يكون على البستان ناظر وليس له حائط، فإن كان له ناظر أو حائط فلا بد من الإذن لأن وضعها قرينة على عدم الرضا بالأكل. أربعة أن لا يحمل شيئا، فإذا أخذ وحمل شيئا فهو حرام، فإذا تحققت الشروط جاز وإذا تخلف منها شيء حرم. والدليل حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلق فقال من أصاب فيه من ذي حاجة. غير متخذ خبنة فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة. قوله وتجب ضيافة المسلم، أشار المؤلف إلى أحكام الضيافة ولها ارتباط بالأطعمة، ولذا تكلم الفقهاء عنها في هذا الموضع. وأشار في الضيافة إلى مسائل: الأولى حكم الضيافة، فقرر أنها واجبة، ودللها حديث أبي شريح رضي الله عنه مرفوعا: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قال: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة، والضيافة 3 أيام، فما كان وراء ذلك فهو صدقة عليه. وفي لفظ: ولا يحل لرجل مسلم أن يقيم عند أخيه حتى يؤثمه. قالوا: يا رسول الله، وكيف يؤثمه؟ قال: يقيم عنده ولا شيء يقريه به. وهي من مكارم الأخلاق وسنة الخليل إبراهيم عليه السلام. الثانية: أن الضيافة الواجبة إنما هي للمسلم لا للذمي، لأنه لا يساوي المسلم في وجوب الإكرام، وهذا مأخوذ من قول الماتني: ضيافة المسلم. قال في همشه: الرواية الثانية أن ضيافة الذمي واجبة كضيافة المسلم، لعموم قوله: فليكرم ضيفه، واختاره العثيمين رحمه الله. قوله المجتاز به: الثالثة، الضيافة تكون للمجتاز لا للحاضر، لأن له ما يكفيه غالبا. قوله في القرى: الرابعة، أن الضيافة واجبة في القرى، أما الأمصار أي المدن فلا تجب. قال في همشه: الرواية الثانية أن الضيافة واجبة في القرى والأمصار لعموم الحديث، واختاره العثيمين رحمه الله. والعلة: واحد، أنه في المدن يجد المكان الذي يطعم فيه ويأوي إليه في الشقق والمساجد والأسواق فلا يحتاج إلى الضيافة، بخلاف القرى فإنه يقل فيها البيع والشراء. قال في همشه: وبناء على هذا التعليل، فغالب القرى الآن يتيسر فيها البيع والشراء ويجد المكان الذي يأوي إليه. انتهى. اثنان، ولأن المدن يتكرر الأضياف إليها فيشق على المضيف بخلاف القرى. قوله يوما وليلة، الخامس، أشار إلى مقدار الضيافة الواجبة فقرر أنها يوم وليلة، ويدل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه جائزته. قالوا: وما جائزته يا رسول الله؟ قال: يوم وليلة. ويستحب أن يضيفه 3 أيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: الضيافة 3 أيام. باب الذكاء. تعريف الذكاء: الذكاء لغة الذبح والنحر، وشرعا ذبح أو نحر الحيوان البري المأكول بقطع حلقومه ومريئه أو عقل ممتنع. الأصل في التذكية الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم ومن ذبح على النصب، وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اثنان، وأما السنة فقوله صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل الحديث. ثلاثة، وأما الإجماع فمنعقد على أنه لا يحل الحيوان المأكول اللحم إلا بالتذكية سوى السمك والجراد. الحكمة من التذكية تطيب الحيوان المذكى، فإنه إذا خرج منه الدم وسال طاب، بخلاف ما لو عويس فيه. والذكاة نوعان: واحد، اختيارية وتكون في حال القدرة على الإمساك بالحيوان والطير. اثنان، اضطرارية وتكون في حال عدم تمكن الإنسان من الذكاة الاختيارية. قوله: لا يباح شيء من الحيوانات المقدور عليه بغير ذكاة، أي أن الحيوان مأكول اللحم المقدور على ذكاته لا يحل أكله إلا بالتذكية، بخلاف ما لم يقدر على ذلك، وهذا بإجماع أهل العلم. قوله: إلا الجراد والسمك وكل ما لا يعيش إلا في الماء، استثنى من وجوب التذكية أمران: واحد، الجراد فلا تشترط تذكيته، بل هو حلال سواء مات بسبب أو بغير سبب، وسواء مات من الطبخ أو مات قبله. اثنان، السمك سواء في ذلك ما مات بسبب ظاهر كما لو ضرب أو صدم أو ضغط عليه أو مات حتف أنفه على وجه الماء بأن يطفو على الماء فهو حلال كذلك، ويلحق به كل ما لا يعيش إلا في الماء، بخلاف ما يعيش في البر والبحر كالسلحفات ونحوها فلا بد لها من التذكية. والدليل على ذلك: واحد، حديث ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: وحلت لنا ميتتان ودمان. اثنان، قوله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. 3 حديث ابن أبي أوفى رضي الله عنه قال: غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 غزوات نأكل الجراد. وحديث جابر رضي الله عنه أنهم وجدوا حوتا يقال لها العنبر ميتة فأكلوا منها وأطعموا رسول الله صلى الله عليه وسلم منها. شروط صحة الزكاة: قوله: ويشترط للزكاة 4 شروط: أهلية المزكي بأن يكون عاقلا مسلما أو كتابيا. الزكاة الشرعية لا بد لها من شروط تتوفر فيها لتكون صحيحة ويحل بها المزكى. 1 أهلية المزكي، وذلك بأن يتوفر فيه أمران: 1 العقل، لأن الزكاة يعتبر لها القصد كالعبادة، ومن لا عقل له لا يصح منه القصد، فيصير ذبحه لا اعتباغ له ولا اعتداد به، وهو كما لو وقعت حريدة على حلق شاة فذبحتها. وخرج بهذا القيد صنفان: ألف الصبي دون التمييز، باء المجنون ومثله السكران. والدليل قوله تعالى: إلا ما ذكيتم، فدل على اعتبار قصد التذكية. 2 الدين، والمراد أن يكون ذا دين سماوي مسلما كان أو كتابيا، فخرج بذلك غيرهم كالمجوس والمشركين والوثنيين وغيرهم. والدليل قوله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: طعامهم ذبائحهم. وهذا بالإجماع أن ذبائح أهل الكتاب حلال للمسلمين. قوله: ولو مراهقا أو امرأة أو أقلف أو أعمى، كل هؤلاء تصح ذبائحهم وتحل ما دام قد توافر فيهم الدين والعقل، وسواء كان الذابح عدلا أو فاسقا، أو كانت المرأة حائضا أو جنبا، فتجوز ذبائحهم. قوله: ولا تباح زكاة السكران ومجنون ووثني ومجوسي ومرتد. لا تباح ذبيحة وتزكية السكران والمجنون والوثني والمجوسي والمرتد، والعلة أنه تخلف فيهم شرط الدين أو شرط العقل. قوله: الثاني الآلة، فتباح الزكاة بكل محدد ولو كان مغصوبا من حديد وحجر وقصب وغيره. 2 أن تكون الآلة تصح التذكية بها، وذلك بأن يكون فيها أمران: 1 أن تكون محددة وتقطع بحدها لا بثقلها، ويدل لذلك حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنهر الدم فكل. وعلى هذا لو أنه خنق البهيمة أو ضربها على رأسها فلا تحل لعدم تحقق شرط التذكية الشرعية، إذ لا بد من إنهار الدم، وإنهار الدم يكون بالمحدد الذي له نفوذ، سواء كان ذلك من حديد أو حجر أو قصب أو ذهب محدد وغير ذلك. قوله: إلا السن والظفر. 2 ألا تكون سنا ولا ظفرا، فهذان لا تصح التذكية بهما ولو أنهرا الدم. والدليل حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه المتقدم، وفيه قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، ليس السن والظفر، أما السن فعظم، وأما الظفر فمدى الحبشة، وسواء كان السن والظفر متصلين أو منفصلين عن البدن. قوله: الثالث قطع الحلقوم والمريء. 3 قطع الحلقوم والمريء وهما عرقان في الحلق، فالحلقوم مجرى النفس والمريء مجرى الطعام والشراب، وبقي عرقان هما الودجان وهما الوريدان، فالأفضل قطع كل الأربعة، لكن لو اقتصر على قطع الحلقوم والمريء دون الودجين فتباح، لأنه يحصل المقصود من التذكية بقطعهما، إذ بهما تفقد الحياة. قال في هامشه: الرواية الثانية أن قطع 3 من 4 يبيح، سواء كان معه الحلقوم أو لم يكن، لأن قطع الودجين أبلغ من قطع الحلقوم، وهو أبلغ في إنهار الدم، واختاره ابن تيمية رحمه الله. انتهى. قوله: فإن أبان الرأس بالذبح لم يحرم المذبوح. إذا تمادى الذابح في الذبح حتى أبان الرأس وقطع النخاع، فإن الذبيحة لا تحرم بذلك، بل هي حلال، وذلك لأنه قطع الودجين. قوله: وزكاة ما عجز عنه من الصيد والنعم المتوحشة والواقعة في بئر ونحوها بجرحه في أي موضع كان من بدنه. أشار المؤلف إلى التذكية الاضطرارية، وصورتها أن يوجد حيوان مما يحل بالتذكية، لكن تتعذر تذكيته التذكية الشرعية، ويخشى هلاكه أو إذاؤه لغيره، إما بأن يصول على أحد، أو بأن يقع في بئر فيه ماء ونحوه مما يقتله لو انفرد وتعذر إخراجه حيا، فإنه يلجأ إلى التذكية الاضطرارية، فيكون بأن يجرح في أي موضع كان حتى يسيل دمه، ويكون في حكمه كالصيد الذي يكفي في حله إنهار الدم من أي موضع كان. والدليل حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه أن بعيرا ند فطلبوه فعياهم فأهوى رجل منهم بسهم فحبسه الله، فقال صلى الله عليه وسلم: إن لهذه البهائم أوابد كأوابد الوحش، فما غلبكم منها فاصنعوا به هكذا. قوله: إلا أن يكون رأسه في الماء ونحوه فلا يباع. لو كان هذا الذي تعذرت تذكيته رأسه في الماء كما لو سقط في بئر ونحوه، فإنه لا يكفي في حله أن يجرح في أي موضع. والدليل واحد، قوله صلى الله عليه وسلم: لمن صادف وجد الصيد غريقا إلا أن تجده قد وقع في ماء فإنك لا تدري الماء قتله أو سهمك. اثنان، ولأنه اجتمع في المذبوح ساب مبيح للأكل وساب حاضر وهو الغرق، فغلب جانب الحضر استنادا إلى أن الأصل في اللحوم الحرمة حتى يتيقن الحل. قال في هامشه: وفي بيان الأصل في اللحوم قال السعدي في منظومته: والأصل في الأوضاع واللحوم والنفس والأموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل، ففهم هداك الله ما يمل. انتهى. قوله الرابع: أن يقول عند الذبح بسم الله. أربعة، التسمية على الذبيحة ووقتها عند الذبح، ويدل لذلك حديث رافع بن خديجة رضي الله عنه مرفوعا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل الحديث، ومفهومه أن ما لم يذكر اسم الله عليه فلا تأكل. قوله لا يجزئه غيرها، يتعين قول بسم الله ولا يجزئ غيرها من ذكر الله، والدليل أنه لما ورد الأمر بذكر اسم الله على الذبيحة بين ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال على الذبيحة بسم الله فتعين هذا اللفظ. قوله فإن تركها سهوا أبيحت، إذا تركت التسمية سهوا أبيحت الذبيحة، وهذا قد ترك التسمية نسيانا فهو معذور، ولقول ابن عباس رضي الله عنهما: من نسي فلا بأس. قال البخاري: وقال الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق والناسي لا يسمى فاسقا. قال في هامشه: الرواية الثانية أن التسمية شرط لا تسقط سهوا ولا جهلا ولا عمدا، واختاره ابن تيمية والعثيمين رحمهما الله. انتهى. الحكم لو ترك التسمية عمدا. قوله لا عمدا، أي إن ترك التسمية عمدا فإن ذبيحته لا تحل، والدليل حديث رافع بن خديج رضي الله عنه مرفوعا: ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل، وحملناه على من تركها عمدا للجمع بين النصوص. قوله ويكره أن يذبح بآلة كألا، هناك أمور ينبغي أن يتجنبها المذكي لأن فعلها من المكروهات، وهي: واحد، أن يذبح بآلة كالة أي غير حادة، والعلة أن في ذلك تعذيب للحيوان، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، والذبح بآلة كالة لا يتحقق فيه تمام الإحسان. وكذا ينبغي للذبح أن يحمل على الآلة بقوة ويسرع في الذبح لأنه أريح للذبيحة. قوله أن يحدها والحيوان يبصره. اثنان، أن يحد شفرته أمام الحيوان، والدليل حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تحد الشفار وأن توارى عن البهائم، ولأن فيه تعذيبا للبهيمة. قوله أن يوجهه إلى غير القبلة. ثلاثة، أن يوجهه إلى غير القبلة، وهذا مكروه، وذلك لأن السنة أن توجه إلى القبلة وهي أولى الجهات بالاستقبال، والسنة أن يضجعه العجم به الأيسر إلا إن كان الذابح أعسر على الأيمن. قوله أن يكسر عنقه. أربعة، أن يكسر عنقها قبل ذبحها، فهذا مكروه، والعلة ما سبق من أن فيه تعذيب للحيوان، بل ينتظر حتى تزهق نفسه. قوله أو يسلخه قبل أن يبرد. خمسة، أن يسلخه قبل زهوق نفسه لما فيه من إيذاء الحيوان. باب الصيد. تعريف الصيد: الصيد لغة مصدر صاد يصيد صيدا، ويطلق ويران به الفعل، وهو اقتناص الحيوان بريا كان أو بحريا أو متوحشا، ويطلق ويراد به المفعول وهو المصيد، وفيه أحل لكم صيد البحر أي مصيده. وشرعا اقتناص حيوان حلال متوحش طبعا غير مقدور عليه بدون اقتناص. الأصل في حل الصيد الكتاب والسنة والإجماع. واحد، أما الكتاب فقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه. اثنان، وأما السنة فأحاديث، منها حديث علي بن حاتم رضي الله عنه مرفوعا: إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. ثلاثة، والإجماع على إباحة الصيد حكاه غير واحد من أهل العلم. حكم الصيد: حكم الصيد يختلف باختلاف الأحوال. الأولى الإباحة وهو الأصل فيه إذا قصد الانتفاع بلحمه. الثانية الكراهة إذا قصد منه التلهي به والمفاخرة أو انشغل به. الثالثة التحريم إذا ترتب عليه ظلم للناس وتعد على زروعهم وأموالهم أو كان في حال الإحرام أو في الحرم. قوله لا يحل الصيد المقتول في الاصطياد إلا بأربعة شروط. أحدها أن يكون الصائد من أهل الذكاء. يشترط لحل الصيد المقتول في الاصطياد شروط. الأول أن يكون الصائد من أهل الذكاء، وذلك بأن يتوفر فيه شرطا الذكاء وهما: واحد العقل فيخرج بذلك الصبي غير المميز والسكران والمجنون ونحوهم. اثنان الدين بأن يكون مسلما أو كتابيا فخرج من عداهم. قوله الثاني الآلة وهي نوعان محدد يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح، وأن يجرح فإن قتله بثقله لم يبح. الثاني أن تكون الآلة صالحة للصيد. أعلم أن آلة الصيد نوعان، النوع الأول محدد وهو ما يرمي به الصيد مما يقتل بحده فيدخل فيه السهام والرماح ونحوها والبنادق المعروفة الآن لأنها تقتل بحدها ونفوذها، وهذا النوع يشترط فيه ما يشترط في آلة الذبح: واحد أن يقتل بحده لا بثقله، اثنان أن لا يكون سنا ولا ظفرا، ثلاثة أن يجرح الصيد في أي موضع كان بخلاف الذكاة التي يشترط أن تكون في الرقبة، أربعة إنهار الدم. والدليل حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراض وهو عصا رأسها محدد فقال إذا أصبت بحده فكل وإذا أصبت بعرضه فلا تأكل، ولعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم وذكر اسم الله فكل. قوله وما ليس بمحدد كالبندق والعصا والشبكة والفخ لا يحل ما قتل به، إذا كانت الآلة ليست محددة فإنه لا يحل ما قتل بها. ومثل المصنف لذلك بأمور: البندق وهي عبارة عن حصاة يرمى بها، والغالب أنها تصنع من فخار مطبوخ وتكون بقدر ثمر شجرة البندق ويسمى البندق الجلوز، فهذا البندق لو رمي به صيد فمات فلا يحل. والعلة أنه غير محدد فقتل بثقله لا بحده فيكون موقودا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم علق الإباحة بما أنهر الدم فدل على أن ما لم ينهر اللحم لا يحل. العصا بأن يضرب الصيد بالعصا فيقتل بثقله. الشبكة والفخ إذا مات الصيد فيها اختناقا أو لأجل ضربه برأسه ونحو ذلك فلا يحل، والعلة أنه لن يمت بحد. قوله والنوع الثاني الجارحة فيباح ما قتلته إذا كانت معلمة، النوع الثاني من آلات الصيد الجارحة ويدخل فيها نوعان: واحد ما يصيد بمخلبه كالصقر والبازي والعقاب ونحوها، اثنان ما يصيد بنابه كالفهد أو الكلب وهو أكثر تقبلا للتدريب، وكلاهما يحل به الصيد بشرط أن يكون معلما. والدليل قوله تعالى يسألونك ماذا أحل لهم قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه، فائدة. وتكون الجارحة التي تصيد بنابها معلمة بأن تسترسل إذا أرسلها وتنزجر إذا زجرها وإذا أمسكت لا تأكل، وأما الطيور التي تصيد بمخلبها فكذلك، ولكن لو أكلت فلا يخرجها عن كونها معلمة لما يروى عن ابن عباس إذا أكل الكلب فلا تأكل وإذا أكل الصقر فكل، لأن الكلب تستطيع أن تضربه والصقر لا تستطيع، ولأن تعليمه بالأكل ويتعذر تعليمه بدونه فلم يقدح في تعليمه بخلاف الكلب. قوله الثالث إرسال الآلة قاصدا، الثالث أن يرسل آلة الصيد قاصدا للصيد سواء كان محددا أو جارحة، فإن لم يصد ذلك لم يبح الصيد، ويتفرع على هذا الشرط أمور. قوله فإن استرسل الكلب أو غيره بنفسه لم يبح، واحد إذا استرسل الكلب بنفسه فصاد صيدا فإنه لا يحل. والدليل قوله عليه الصلاة والسلام إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل، فإرسال الجارحة بمنزلة الذبح ومفهومه أنه إن لم يرسله لم يحل. اثنان إن زجر صاحب الكلب كلبه حين انطلق فلم يزد عدوه لم يحل، لأن الزجر لم يزد شيئا عن استرسال الجارح بنفسه. قوله إلا أن يزجره فيزيد في عدوه في طلبه فيحل. ثلاثة، لو أن الكلب هو الذي استرسل بنفسه فزجره صاحبه وسمى فزاد الكلب في عدوه وقتل الصيد فإنه يحل. والعلة أن زجر صاحبه له أثر في زيادة عدوه فصار كما لو أرسله. قوله الرابع، التسمية عند إرسال السهم أو الجارحة. الرابع التسمية، وذلك يكون عند إرساله السهم أو الجارحة. والدليل واحد، قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه. اثنان، حديث عدي بن حاتم مرفوعا إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل. قوله فإن تركها عمدا أو سهوا لم يبح، لما بين أن التسمية واجبة أشار إلى حكم تركها سهوا، فبين أن التسمية في الصيد شرط مطلقا فلا تسقط حتى في حال السهو والجهل. وهذا القول بالتفريق بين الصيد والذبائح من مفردات الحنابلة. ودليل ذلك العمومات، وهي الآية والحديث وسبق بيانها، ففيهما اشتراط التسمية مطلقا في الصيد بخلاف الذكاء، فإنها تسقط التسمية فيها سهوا لكثرة الوقوع وتكرره بخلاف الصيد. قال في هامشه الرواية الثانية عن أحمد أن التسمية في الصيد وكذا الذبائح شرط في حال الذكر وتسقط بالنسيان، وهو مذهب الحنفية والمالكية. والرواية الثالثة، التسمية شرط في الصيد والذبائح ولا تسقط بالنسيان، واختاره ابن تيمية رحم الله الجميع. انتهى. قوله ويسن أن يقول معها الله أكبر كذكاء، يسن أن يقول مع التسمية الله أكبر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في الذكاء حين كان يقول بسم الله الله أكبر. الخلاصة أن الصيد يجب فيه شروط. واحد، أهلية الصائد بأن يكون من أهل الذكاء فيجتمع فيه الدين والعقل. اثنان، أن يصيد بآلة الصيد وهي نوعان، الأولى محددة كالسهم والبنادق الرامية الآن، ويشترط لها ما يشترط لآلة الذبح. الثانية، الجارحة من طير يصيد بمخلبه أو حيوان يصيد بنابه. ثلاثة، إرسال الآلة قاصدا للصيد. أربعة، التسمية عند الإرسال أو قبله بيسير. فائدة، قال الحنابلة الصيد أفضل مأكول لأنه لا شبهة فيه، وأما المكاسب فأفضلها الزراعة لأنها أقرب للتوكل. وبهذا ينتهي مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه.